بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وللقصاص أربعة شروط: تكليف قاتل، وعصمة مقتول، ومكافأته. والاستيفائه يا فندم. ويجب بعمده. لا، الاستيفاء ما قبل شهر. قال: وللقصاص أربعة شروط: تكليف قاتل، وعصمة مقتول، ومكافأته لقاتل بدين وحرية، وعدم الولادة. والاستيفائه ثلاثة: تكليف مستحق له، واتفاقهم عليه، وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان. نعم، حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان شروط استيفاء القصاص، بعدما ذكر شروط القصاص، ذكر تكليف القاتل بأن يكون مكلفا، بالغا، عاقلا، قاصدا، وأيضا عصمة دم المقتول، وأيضا المكافأة بحيث يكون مكافئا له، أما إذا كان غير مكافئ فلا يجب القصاص. وكذلك قال بمكافأة لقاء بدين وحرية وعدم الولادة. ثم الآن شرع في بيان استيفاء القصاص، وأنه يشترط فيه أيضا ثلاثة شروط. الشرط الأول قال: تكليف مستحق له، يعني لا بد من استيفاء القصاص أن يكون المستحق له مكلفا. وقلنا التكليف ما هو؟ البلوغ والعقل. فلا بد من أن يكون المستحق للقصاص بالغا عاقلا، مستحقا لاستيفاء القصاص. فإذا كان صغيرا انتظر، وإذا كان إذا كان غير عاقل فإن كان مما يرجى إفاقته أيضا انتظر. قال: واتفاقهم عليه، يعني اتفاق مستحق القصاص على القصاص، أما إذا تخلف واحد منهم فإن القصاص يسقط. قال: وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان، لأن الله تعالى قال: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولذلك لا يقام القصاص على الحامل، حتى تضع. ولذلك جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم معترفة بالزنا وهي حامل، فردها النبي عليه الصلاة والسلام حتى وضعت، ثم جاءته بعد الوضع فردها حتى أرضعته، ثم جاءته بعد ذلك فأمر بإقامة القصاص عليه. نعم. قال: ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة، ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه، وبآلة ماضية، وفي النفس بضرب العنق بسيف. نعم. ويحبس لقدوم غائب، يعني يحبس الجاني الذي استحق القصاص، يحبس لقدوم غائب. فإذا كان أحد أولياء الدم غائبا فإنه ينتظر، فيحبس حتى يقدم الغائب ويبلغ الصغير ويفيق المجنون أو المغمى عليه، مثلا لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن المجنون: حتى يفيق. فإذا أفاق المجنون أو المغمى عليه ثم طالب بالقصاص فإنه يقام عليه القصاص. إذن يحبس الجاني لأغراض منها قدوم الغائب من أولياء الدم، وكذلك بلوغ الصغير، يعني ينتظر حتى يبلغ الصغير، حتى يبلغ الصغير. وأيضا الإفاقة بالنسبة لمن فقد عقله بجنون أو بإغماء، فإنه ينتظر حتى يفيق. قال: ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان، يعني يجب استيفاء القصاص بحضرة سلطان أو نائبه أو نائب السلطان، كل من أنابه السلطان فإنه يقوم مقامه في حضور الحد، وذلك خشية أن يتعدى على المستحق للقصاص. وإقامة الحدود كما ذكرت لكم تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى قوة، إلى جهة قوية، وهذه موجودة في السلطان أو في من يستمد سلطته من أو من يستمد سلطته من السلطان. قال: وبآلة ماضية. وبآلة ماضية يعني لا بد أن تكون الآلة التي يقام أو ينفذ بها القصاص أن تكون ماضية، والمقصود بماضية هنا أن تكون نافذة، بحيث أنها لا يتعذب بها الذي يقام عليه الحد أو ما يتعلق بما هو دون الحد. قال: وبآلة ماضية. وفي النفس بضرب العنق بالسيف، بسيف. وفي النفس بضرب العنق بسيف، بمعنى أنه يقام عليه الحد بالسيف، لحديث لا قود إلا بالسيف، حديث ابن مسعود، وهو حديث ضعيف الإسناد، حديث ضعيف الإسناد، ولكن السيف هو أفضل الآلات التي يقام بها الحد، لكونه يجهز على من استحق القصاص، وهذا أمر مجرب، هذا أمر مجرب. لذلك إقامة مثلا الحدود بغير السيف تجد فيها يعني نوع تعذيب، وأيضا تجد أن بعضهم قد يبقى فترة طويلة وهو لم يمت. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحة. هذا بالذبائح، وبعض العلماء جعله عام: إذا قتلتم يعني في القصاص فأحسنوا القتلة، في القصاص فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم يعني في الأنعام فأحسنوا الذبحة. ولذلك لا بد من التزام هذا الأدب، لا بد من التزام هذا الأدب. ذكر بأن رجلا يعني نفذ فيه حكم القصاص أو الإعدام في يعني في طلق النار، فبقي فترة طويلة وهو لم يمت، يعني يفحصه الطبيب وهو لم يمت، بقي فترة طويلة وهو لم يمت، دقائق طويلة يعني وهو لم يمت. والمقصود بأن السيف أمضى، السيف أمضى وهو ينفذ ويريح المجني عليه أو الذي استحق القصاص. نعم. قال: فصل: ويجب بعمد القود أو الدية، فيخير ولي والعفو مجانا أفضل، ومتى اختار الدية أو عفى مطلقا أو هلك جان تعينت الدية. نعم، هذا الفصل في العفو عن القصاص، في العفو عن القصاص. أجمع المسلمون على جواز العفو في القصاص، لأن الله تعالى قال: وأن تعفو أقرب للتقوى. فالعفو في القصاص دعت إليه الشريعة، دعت إليه الشريعة. قال: ويجب بعمد، يعني القتل العمد، القود أو الدية، القود أو الدية، فيخير ولي والعفو مجانا أفضل. إذن من قتل متعمدا ففيه أمران: إما القتل القود، وإما الدية، إما أن يقاد، وإما أن ينتقل إلى الدية. فإن رضي أولياء الدم بالدية فقد سقط عنه القصاص، يخير الولي هنا، يخير الولي. قال: والعفو مجانا أفضل، يعني إذا عفى عن القود، عن القصاص وعن الدية، فإن هذا أفضل من أخذ شيء منهما، إما القصاص وإما الدية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل، إما أن يفدى وإما أن يقتل أو يفدي أو يقتل. وأما مسألة العفو كونه أفضل لأن الله تعالى قال وأن تعفو أقرب للتقوى، ولحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا، إلا زاده الله بها عزا. طيب الآن قال ومتى اختار الدية أو عفى مطلقا أو هلك جان تعينت الدية، هذه مسألة يقال ممكن أن يقال فيها متى تتعين الدية. تتعين الدية يعني تجب الدية في أحوال، أولا إذا صرح باختياره بأن يقول أنا لا أريد القصاص وإنما أريد الدية، أريد الدية، فإذا عينها قال أريد الدية فإنها تتعين. الأمر الثاني إذا عفى مطلقا، إذا عفى مطلقا بأن يقال بأن يقول مثلا عفوت عن القود أو عفوت عن القصاص فإنه ينتقل مباشرة إلى الدية حتى ولو لم يصرح بذلك، وهذا قول الجمهور ما عدا رواية في المذهب المالكي، مقصود بأنه بمجرد إسقاطه القصاص فإنه ينتقل إلى الدية. الحالة الثالثة إذا هلك الجاني قبل القصاص وقبل العفو عن القصاص، يعني رجل الآن محبوس في جناية وقد حكم عليه بالقصاص، حكم عليه بإقامة الحد بالقود ثم مات، فإن مسألة القود قد فاتت بموته فينتقل إلى الدية، ينتقل إلى الدية. إذن تتعين الدية في أربعة أحوال أو في ثلاثة أحوال، إذا اختارها أو عفى مطلقا أو هلك الجاني، فإن الدية تتعين في مثل هذه الصور. نعم. قال ومن وكل ثم عفى ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليه، فلا شيء عليهما. نعم. قال وإن وكل ثم عفى، يعني وإن وكل ولي الدم وكل شخصا بإقامة القصاص ثم عفى ولم يعلم الوكيل حتى اقتص فلا شيء على الوكيل ولا على الموكل، لا شيء على الوكيل ولا على الموكل. أما الموكل فلأنه إيش؟ محسن، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل وما على المحسنين من سبيل. وأما الوكيل فلأنه غير مفرط، هو لم يعلم بعفو ولي الدم ولذلك ذهب فنفذ القصاص. ومن وكل ثم عفى ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما، يعني لا شيء عليهما، لا قصاص ولا دية ولا شيء من هذه الضمانات. نعم. قال وإن وجب لقن قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه له وإن مات فلسيده. نعم. وإن وجب يعني القصاص لقن يعني العبد، لقن قود، وإن وجب يعني هذا الأمر لقن قود يعني قصاص أو تعزير قذف مثلا، لقن قود مثل قطع طرف مثلا، مثل أن يقطع طرف أو تعزير قذف رماه بالزنا، فطلبه وإسقاطه لهذا القن. لماذا؟ لأنه هو صاحب الحق، هو صاحب الحق. وإن مات يعني القن فلسيده، إن مات القن فلسيده، لأن السيد يقوم مقامه، السيد يقوم مقامه. نعم. قال والقود فيما دون النفس كالقود فيها وهو نوعان. نعم. هنا ضابط مهم، قال والقود فيما دون النفس كالقود فيها. الضابط هذا الآن يقولك والقود فيما دون النفس كالقود فيه، مثلا بمثل، يعني من حيث الشروط. وعندنا ضابط مهم أيضا ممكن أن نصيغه فنقول من أخذ به في النفس أخذ فيما دونه، ومن لا يقاد به في النفس فلا يقاد به فيما دونها. من أخذ به في النفس أخذ به فيما دونه، ومن لا يقاد به في النفس فلا يقاد به فيما دونه. الآن إذا قتل والد ولده هل يقتص منه؟ طيب إذا قطع والد يد ولده هل يقتص منه بهذه بالأعضاء بالقصاص ثم دون النفس؟ عندنا القصاص على قسمين، قصاص في النفس، قصاص فيما دون النفس في الأطراف، يعني لأن الله تعالى قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية. إذا فقع والد عين ولده متعمدا هل يقتص منه؟ لماذا؟ لأنه لم يؤخذ بالنفس. أحسن، نريد هذا الضابط، لأنه لا يقاد فيما دون النفس، لأن هنا قلنا لا يقاد فيما دون النفس لأنه لا يقاد في النفس وهي أعلى، فإذا قلنا لا يقاد في النفس فإنه لا يقاد فيما دونها من باب أولى. أما إذا أخذ به في النفس فإنه يؤخذ به فيما دونها. رجل أجنبي قطع يد رجل أجنبي، أو فقع عينه، يقتص منه ولا لا؟ يقتص منه. لماذا؟ لأنه يؤخذ بالنفس، فلو قتله قتل به، فكذلك ما دون النفس. قال والقود فيما دون النفس كالقود فيها، وهو نوعان، وذلك لقول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآيات. فهذا يدلنا على أن القصاص على قسمين ونوعين، قصاص في النفس وقصاص فيما دون النفس، فتؤخذ العين بالعين والسن بالسن والأذن بالأذن والأنف بالأنف وكل ما هو دون ذلك مثل الشفة واليد والرجل، كل هذا يؤخذ به أيضا ويقتص من الجاني. نعم. قال والقود فيما دون النفس كالقود فيها، وهو نوعان، أحدهما في الطرف فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها بمثله بشرط مماثلة وأمن من حيف واستواء في صحة وكمال. نعم، هذا هو النوع الأول من أنواع القود فيما دون النفس. فما يوجب القصاص فيما دون النفس نوعان. النوع الأول في الطرف، فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها، مثل ما الأيدي والأرجل كذلك والشفة بمثله، يعني يؤخذ بمثله لقول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح القصاص. سيأتي الآن الجروح، الآن نتكلم عن الأطراف أو ما له مماثلة. لكن قال بشروط، يعني القصاص دون النفس يجب ولكن بشروط. الشرط الأول مماثلة، أن يكون العضو المجني عليه، أن يكون العضو الذي يريد الاقتصاص منه مثل العضو الذي جني عليه، إذا لابد من المماثلة. مثل إيش؟ يد بيد، عين بعين، وأنف بأنف، أذن بأذن، رجل برجل، وهكذا. قال وأمن من حيف. أمن من حيف، ما معنى الأمن من الحيف هنا؟ الأمن من التعدي، بحيث يكون القطع مثلا من مفصل ينتهي إلى حد، فمثلا مثل مارن الأنف، هذا مارن الأنف له حد ولا لا؟ له حد، ولذلك هذا يؤمن الحيف. كذلك الأذن لها حد، كذلك العين لها حد، ولذلك تؤخذ العين بالعين وتؤخذ اليد باليد والرجل بالرجل والأنف بالأنف وهكذا. قال وأمن من حيف. أما إذا لم يؤمن الحيف فإنه لا يؤخذ به، مثل بعض يعني الأعضاء التي لا لا تأتي إلى حد، يعني ليس لها حد إلا السن. السن فيه نص، والسن بالسن، والسن بالسن. لكن عندنا سيأتي في الجروح مثلا الجائفة، وهي الجرح الذي يدخل الجوف، كل ما جرح به الإنسان ودخل جوفه هذا يسمى جائفة، فإن هذا لا يقتص منه، وإنما فيه الدية، فيه الدية كما سيأتي. قال وأمن من حيث، واستواء في صحة وكمال. استواء في صحة وكمال، لا بد أن تكون مستوية، أن يستوي العضوان في الصحة والكمال، في الصحة والكمال. فلا تؤخذ صحيحة بمشلولة، ما تؤخذ الصحيحة بالمشلولة، ولا عين صحيحة بعين قائمة، يقولون قائمة بيضاء، يعني شخص مثلا فقع عين رجل بيضاء، فإن لا تؤخذ عينه الصحيحة به، لا تؤخذ عينه الصحيحة به. كما أننا قلنا قبل قليل المماثلة، لا تؤخذ يمين بالشمال، ما تؤخذ اليمين بالشمال مثلا، كذلك لا تؤخذ الصحيحة بالشلاء، يعني رجل الآن قطع يد رجل شلاء، ما تؤخذ بالصحيحة، وإنما ينتقل إلى الدية، وإنما ينتقل إلى الدية. نعم. قال الثاني في الجروح، بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة وجرح عضد وساق ونحوهما. نعم، هذا النوع الثاني من أنواع القود فيما دون النفس. قال في الجروح، بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة. الموضحة هي الشجة التي تبدي وضح العظم، يعني بياض العظم، هذه تسمى موضحة، هذه تسمى موضحة. وجرح عضد وساق ونحوهما، هذه مما فيها القصاص، مما فيها القصاص. أما غيرها فلا قصاص فيها، مثل الهاشمة فلا قصاص في هاشمة، وهي التي تهشم العظم وتكسره. وأيضا لا قصاص في الجائفة، وهي الطعن التي تبلغ الجوف كما ذكرت لكم، وذلك لعدم أمن الحيف. ما يؤمن أن يعني يتعدى القدر الذي يجب فيه القصاص، لأنه لا ينضبط، هذا لا ينضبط أبدا. لكن ممكن أن يقتص من ما هو دونه، مثلا إذا مثلا جرح جرحا أعظم من مثلا قلنا الموضحة والهاشمة، أيهما أعظم، الموضحة أم الهاشمة؟ الهاشمة. فلو أراد أن يقتص بموضحة لا حرج في ذلك، كما نص أهل العلم، كما نص أهل العلم على ذلك، بشرط عدم أيضا الأمن من الحيف أو التعدي. نعم. قال وتضمن سراية جناية لا قود ولا يقتص عن طرف وجرح، ولا يطلب لهما دية قبل البرء. قال وتضمن سراية جناية لا قود، تضمن سراية جناية لا قود، يعني رجل الآن جنى على آخر، وهذه الجناية سرت على عضو آخر، فإنه يضمن، يعني رجل الآن جنى على آخر في أنفه مثلا، ثم انتقلت سرت هذه الجناية إلى عينيه أو إلى وجهه مثلا، فإنه يضمن بذلك. لماذا؟ لأنه جاني متعدي. أما إذا كانت السراية هذا بسبب القود، يعني أقيم القصاص عليه، فالآن الأنف بالأنف، فقطع أنفه في مقابل الأنف الذي قطع، ثم سرت، يعني حصل بسبب إقامة القصاص عليه، سرت إلى باقي وجهه مثلا إلى عينيه، فإنه لا يضمن بها، فإنه لا يضمن. نعم. إذن وتضمن سراية جناية لا قود، يعني لا تضمن سراية القود. وقد روي بأسانيد ضعيفة عن عمر وعن علي رضي الله عنهما قولهما أن من مات في حد أو قصاص لا دية له، قالوا لأن الحق هو الذي قتله، لأن الحق هو الذي قتله. قال ولا يقتص عن طرف وجرح لا يطلب لهما دية قبل البرء. قبل البرء لا، قال ولا يقتص أي يحرم أن يقتص مجني عليه عن طرف أو جرح قبل البرء قبل أن يبرأ، وذلك لحديث جابر مرفوعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، حتى يبرأ المجروح. وأيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له بأن رجلا طعنه بقرن في فخذه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلب طبعا القود، فقال حتى يبرأ، ثم عاد إليه بعد ذلك فأقاد منه النبي عليه الصلاة والسلام، فسرى ذلك على باقي فخذه، فجاء يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فزجره النبي عليه الصلاة والسلام وقال ألم أنهك، ثم قال له كلاما غليظا عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يقتص عن طرف، يعني فيما في النوع الأول الأطراف مثل اليد والرجل والعين والأنف وكذا، وجرح، ولا يطلب له مادية قبل البرء قبل أن يبرأ، قبل أن يبرأ، لأنه احتمال بأن هناك سراية على باقي العضو، فإذا اقتص أو طلب الدية سقط حقه في المطالبة بهذه السراية. نعم. قال فصل ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته. نعم، الآن شرع في باب الديات، شرع في باب الديات، والديات لغة جمع دية، وهي مصدر وديت القتيل إذا أديت ديته، وشرعا هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية عليه، هذه هي الديات. قال ودية العمد على الجاني، دية العمد على الجاني، بالنسبة لمن قتل متعمدا ثم عفي عن القصاص وانتقل إلى الدية، فإن الدية في مال الجاني، في مال الجاني. لماذا؟ لأن العاقلة لا تتحمل العمد. من هي العاقلة؟ أسألكم، من هي العاقلة؟ تسمعك وين بعيد؟ العاقل، العاقل وقبيلة. ها؟ طيب ايش الذين ويرثون؟ فيه نقصة شوي، طبعا سيأتي بإذن الله. هاب وهزاع. ها؟ العصبة، العصبة ثلاث أنواع، أيهم؟ العصبة من النفس، العصبة من النفس، ليس كل من يرث ليس كل من يرث يدفع الدية، بدليل أن الابن لا يعقل عن أمه، الابن ما يعقل عن أمه، لماذا؟ لأنه ابن الرجال الأباعد. طيب سيأتي إن شاء الله توضيح العاقلة بأكل. العاقلة سموا عاقلة لأنهم يعقلون عن الميت، بمعنى يمنعون قريبهم من الجناية عليه أو من التعدي عليه، ولذلك يقومون بدفع الدية عنه حتى يمنع من إقامة القصاص عليه. قال ودية العمد على الجاني، دية العمد على الجاني، فالعاقلة لا تتحمل دية العمد، ولأن الجاني هو الذي قصد القتل، الجاني المتعمد، ولذلك يتحمل، وهذا من باب التغليظ، من باب التغليظ عليه، وهو غير معذور، الجاني غير معذور، فلا يستحق المواساة. ولو قلنا لكل قاتل عمد بأن العاقلة تدفع عنه لا تساهل الناس في القتل، تساهل الناس في القتل، ولذلك عليه هو. قال وغيرها على عاقلته، يعني غير قتل العمد على العاقلة، غير قتل العمد مثل ماذا؟ مثل شبه العمد والخطأ على العاقلة. شبه العمد محل خلاف والخطأ محل اتفاق، لكن الصواب بأن شبه العمد والخطأ على العاقلة. نعم. قال ومن قيد حرا مكلفا أو غله أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فدية، لا إن مات بمرض أو فجأة. نعم. ومن قيد حرا مكلفا، من قيد حرا خرج إيش؟ العبد. مكلفا خرج الصغير أو المجنون. أو غله، أو غله، الغل هو القيد يوضع في العنق أو غله، ولذلك الغل يكون في العنق والقيد يكون في اليدين، في اليدين، ولذلك في أبواب الرؤى اللي يعبرون يقولون الغل من رأى بأن يده مغلولة إلى عنقه فهذه رؤية سيئة، رؤية غير جيدة، وأما من رأى بأن يديه مقيدتين فهذه يقول رؤية جيدة لأن القيد هو فتك الإيمان. قال ومن قيد حرا مكلفا أو غله أو غصب صغيرا، يعني اختطفه بالقوة، فتلف بحية أو صاعقة فدية، لا إن مات بمرض أو فجأة، يعني مات موت فجأة. لماذا؟ لأن من قيد حرا مكلفا أو غله أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة، فإن الدية هنا على هذا الغاصب أو على هذا المقيد، على هذا المقيد. أما إذا مات بمرض أو مات موتا مفاجئا فإنه لا دية عليه، فلا يضمن هذا الفاعل، لا يضمن هذا الفاعل، لأن الحر لا يدخل تحت اليد ولا جناية إذن في مثل هذه الصورة التي ذكرها، لأنه مات موتا طبيعيا أو مات موتا فجأة. نعم. قال وإن أدب امرأته بنشوز أو معلم صبية أو سلطان رعيته بلا إسراف فلا ضمان بتلف من ذلك. نعم. قال وإن أدب امرأته، يعني إذا أدب الرجل امرأته بنشوز أو معلم صبية أو سلطان رعيته بلا إسراف فلا ضمان بتلف من ذلك. لماذا؟ لأن هذه كلها مأذون فيها شرعا، وهو فعل ما له فعله شرعا. فالزوج إذا أدب امرأته الناشز بحيث لا يسرف في الضرب مثلا، فحصل تلف مثلا، فإنه لا يضمن في مثل هذه الصورة، لأن الله تعالى قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال أهل العلم هو الضرب غير المبرح، غير الشديد الذي لا يكسر العظم ولا يبضع اللحم مثلا، هذا هو الضرب الخفيف. فإذا ضربها ضربا مأذونا له فيه شرعا فماتت أو حصل لها تلف فإنه لا يضمن. كذلك المعلم إذا ضرب صبية، معلم القرآن أو معلم مثلا الطلاب، فضرب ضربا لا إسراف فيه، ضرب عادي لا يحصل فيه ضرر ولا تلف، فتلف الصبي فإنه لا يضمن. هذا في عند أهل العلم قالوا فإنه لا يضمن. كذلك السلطان إذا أدب بعض رعيته فضرب أحدهم ضربا لا إسراف فيه فكذلك لا يضمن بتلف ذلك كله، لأنه مأذون له فيه شرعا. أما إذا أسرف بحيث كسر عظما أو مثلا ضرب في مقتل أو ضرب في مكان يتأذى منه مثلا، فهذا فيه إسراف، فإنه يضمن في مثل هذه الصورة. نعم. قال ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن. نعم. ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا، من هو المكلف؟ العاقل البال، أن ينزل بئرا، قال انزل هذا البئر واستقي لي ماء أو اصعد هذه الشجرة واقطف لي مثلا هذه الفاكهة أو هذا التمر أو هذا الشيء فهلك، سقط فمات أو سقط فحصل له ذهاب طرف مثلا، فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه لم يكرهه على ذلك، طلب منه من غير إكراه فلبى له وحصل الضرر، ولذلك لا يضمن. مثل الرجل الآن سلم نفسه لمدرب سباحة مثلا، قال له أريد أن أتعلم السباحة، فسلمه نفسه فغرق فإنه لا يضمن. أو سلمه ولده، قال خذ ولدي هذا علمه السباحة، فأخذ يدربه يعلمه السباحة وهو حاذق، يعني مدرب متخصص، فمات، فإنه لا يضمن في مثل هذه الصورة. نعم. قال: ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة. إن علم ذلك عادة. نعم. ولو ماتت حامل أو حملها، يعني مات الحمل، من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عاد. صاحب الطعام مثلا إن يعلم بأن هذا لو شمته الحامل تموت، أو شمته الحامل يموت جنينها، فإنه يضمن. أما إذا كان لا يعلم، أو كان هذا الطعام جرت العادة بأنه لا تتضرر منه المرأة الحامل ولا يتضرر منه جنينها، فإن هذا لا ضمان عليه، فإن هذا لا ضمان عليه. وهذا يحصل غالبا عند أصحاب الأعشاب، أصحاب الأعشاب الذين يجلبون أنواع كثيرة من الأعشاب، كثير من الحمل تتساهل بالذهاب إليهم، وربما شمت شيئا من هذه الأعشاب فحصل لها ضرر، فقد تموت هي أو يموت جنينها. إذن إذا علم بأن هذا يضرها وسكت فإنه يضمن. أما إذا كان لا يعلم، أو جرت العادة بأن هذا النوع لا يضر وهي تضررت به، فإن في هذه الحال لا يضمن في مثل هذه الحال. نعم. قال: فصل: ودية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة، فيخير من عليه دية بينها. الآن شرع في ذكر مقادير الديات. قال: ودية الحر يخرج العبد، المسلم يخرج الكافر، 100 بعير أو 1,000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة، يعني 2,000 شاة، فيخير من عليه دية بينه، يعني يخير من استحق الدية بين هذه الأشياء، إما أن يأخذ الإبل أو البقر أو الذهب أو الفضة أو البقر أو الشاة أو الشياه مثلا. وبعض العلماء قالوا هذه على حسب ما عند الناس، فالذين يتعاملون بالذهب والفضة قال ديتهم الذهب أو الفضة، ومن يتعاملون بالإبل فديتهم الإبل، ومن يتعاملون بالبقر كذلك، ومن يتعاملون بالغنم كذلك. والصواب بأن الأصل في الديات هي الإبل، وما عداها متقوم بها، هذا هو الأصل. الأصل في الديات الإبل، فهي الأصل يرجع إليه، وهذا الذي يناسب، هذا الذي يناسب. وذكر المثقال هنا لأنه لم يتغير لا في الجاهلية ولا في الإسلام، المثقال ذكر مثقال الذهب لأنه لم يتغير لا في الجاهلية ولا في الإسلام، ولذلك يزنون المثقال ب72 حبة شعير معتدلة لم تقشر، يقول هذا هو مثقال، هذا هو مقدار المثقال. إذن دية الحر المسلم 100 بعير أو 1,000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة فيخير من عليه دية بينها. وذلك لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشياه أو على أهل الشاء ألفي شاة. هذا الحديث وإن كان مرسلا من جهة الإسناد إلا أن العمل عليه. وحقيقة المناسب الآن أن تقوم المبالغ بالإبل، قوم المبالغ بالإبل، وهذا مناسب. والآن أسعار الإبل مرتفعة، ولذلك هو الأحظ لأولياء الدم، الأحظ لأولياء الدم. ولأجل هذا نجد القضاة يجتهدون في مثل هذا، وينظرون أيضا إلى الزمان إلى المكان من حيث مقدار الدية، من حيث مقدار الدية. فأحيانا في بلاد قد يكون سعر البعير لا يساوي شيء، ويكون يعني يظلم أصحاب أولياء الدم، يظلم أولياء الدم، فينتقل إلى مثلا الذهب أو إلى الفضة وهكذا. نعم. قال: ويجب في عمد وشبهه من إبل ربع بنت مخاض وربع بنت لبون وربع حقة وربع جذعة. نعم. قال: ويجب في عمد وشبهه، يعني شبه العمد، من إبل ربع بنت مخاض وربع بنت لبون وربع حقة وربع جذعة. بالنسبة لدية العمد وشبه العمد مغلظة، دية العمد وشبه العمد مغلظة، وأما دية الخطأ فمخففة. والتغليظ هنا كونه من الإناث من الإبل. قال: ربع بنت مخاض، يعني 25 بنت مخاض، وخمسة وعشرين بنت لبون، وخمسة وعشرين بنت وخمسة وعشرين حقة، وخمسة وعشرين جذعة، خمسة وعشرين جذعة. فهذا يسمى الدية المغلظة، لأن كل إناث، والمعلوم بأن الناس أصحاب الإبل يفضلون الإناث على الذكور، فهم يكتفون بذكر واحد، وأما الإناث لأنها تحمل وتلد، ومن طريقها تتكاثر الإبل. قال: ويجب في عمد وشبهه من إبل. ذكر هذه الأصناف، وهذا يسمى دية مغلظة. نعم. قال: وفي خطأ أخماسا 80 من المذكورة و20 ابن مخاض، ومن بقر نصف مسنات ونصف أتبعة، ومن غنم نصف ثنايا ونصف أجذعة. طبعا هنا لا تغليظ إلا في الإبل، يعني من ناحية الديات ما يغلظ في البقر ولا في الشية، وإنما التغليظ في الإبل فقط، التغليظ في الإبل فقط. قال: وفي خطأ أخماسا 80 من المذكورة، يعني يذكر 20 مثلا، 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة، ثم قال: و20 ابن مخاض، و20 ابن مخاض، يعني ذكر، هذا في قتل الخطأ. ومن بقر نصف مسنات ونصف أتبعة، ومن غنم نصف ثنايا ونصف أجدعة. طبعا الآن العمل على أن الديات هي أموال، وإنما أصلها هي الإبل، يرجع فيها إلى قيمة الإبل. ولذلك تجدون الآن أحيانا قد يجتمع مثلا مجامع الفقهية أو القضاة مثلا، فيزيدون في الدية، وذلك لأن الإبل ترتفع، أو لأن مثلا السعر الآن، سعر أو قيمة هذه النقود قد تكون مرتفعة فلا تساوي شيء مثلا في العقدين السابقين، فيحتاجون إلى أن يرفعوا قيمة الدية. نعم. قال: وتعتبر السلامة للقيمة. نعم، وتعتبر السلامة للقيمة، سلامة الإبل لا قيمتها، هذا الأصل يرجع فيها إلى سلامة الإبل أو سلامة ما ذكر من الأصناف. نعم. قال: ودية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها، وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث دية. نعم. ودية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع، أن دية الأنثى على النصف من دية الرجل من أهل ديتها، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل، على النصف من دية الرجل. إذن من أهل ديتها، من أهل ديتها، يعني من هو ممن يأخذ الدية كاملة من أهل ديتها، يعني من أهل بلدها ومن قومها. قال: وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته. وجراح المرأة تساوي جراحه، جراح الرجل، فيما دون ثلث الدية. فإذا كانت فوق ثلث الدية فإنها على النصف، فإنها على النصف، فلا يفضل الرجل على المرأة إلى ثلث الدية. فإذا زادت على الثلث صارت على النصف من جراح الرجل، من جراح الرجل. طبعا هناك رواية عن الإمام أحمد أن المرأة على النصف مطلقا من الرجل، سواء كانت دون الثلث أو فوق الثلث. نعم، طبعا الجراح مر معنا، الجراح مرت معنا، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في الفصل أو الفصل القادم أو الذي بعده حول الجراح هذه والديات فيها. نعم. قال: ودية كتابي حر نصف دية مسلم ومجوسي ووثني 800 درهم. نعم، ودية كتابي، الكتابي يدخل معه الذمي والمعاهد والمستأمن. ودية كتابي حر نصف دية مسلم، نصف دية مسلم، ومجوسي ووثني 800 درهم، 800 درهم. وذلك لحديث عمرو بن شعيب مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، يعني الدية التي يدفعها العاقلة على النصف من دية المسلمين، بمعنى أن العقل يعني دية الكتابي على النصف، دية الكتابي على النصف. أما المجوسي ف800 درهم لقضاء عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهما. نعم. قال: ودية رقيق قيمته وجرحه إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته، وإلا فما نقصه بعد برء. نعم، ودية رقيق يعني سواء كان ذكر أو أنثى، دية رقيق قيمته عمدا كان أو خطأ، لأنه متقوم، العبد الرقيق متقوم، ولذلك يضمن بقيمته، يضمن بقيمته ما بلغت. قال: وجرحه إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه، مقدر منه منسوبا إلى قيمته، ينظر إلى قيمته، يعني يؤخذ بالنسبة، يؤخذ بالنسبة إلى قيمته، وإلا فما نقصه، وإلا فما نقصه بعد برء، يعني كل ما هو ينقص بعد ذلك يكون بعد البرء. هذا فيما يتعلق بدية الرقيق. نعم. قال: ودية جنين حر غرة موروثة عنه قيمتها عشر دية أمه، وقن عشر قيمتها، وتقدر حرة أمه. ودية جنين حر غرة، الآن انتقل إلى دية الجنين، إذا تعدي على الجنين فإن ديته غرة، يعني عبد مولى، إما يكون ذكرا وإما يكون أنثى، لقول، لأن عمر رضي الله عنه استشار الناس في إملاص المرأة، في إملاص المرأة، فقال المغيرة رضي الله عنه: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال عمر: لتأتين بمن يشهد معك، فقام معه محمد بن مسلمة فشهد معه على أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل دية الجنين غرة، غرة عبد طبعا، ذكر أو أنثى، ذكر أو أنثى. وأيضا حديث أن حديث اقتتلت امرأتان من هذين، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، على عاقلتها. نعم، المقصود بأن الجنين ديته غرة عبد أو أمة موروثة عنه، يعني كأن الجنين سقط حيا ثم مات، فلا حق فيها لقاتل ولا لكامل الرق. يعني الآن نتصور بأن هذا الجنين نزل حيا ثم هذه الغرة تقسم على التركة، فإن كان القاتل وارثا أو أحد ورثته فإنه لا يرث، موروثة عنه، قيمتها عشر دية أمه. عشر دية أمه، ما هي دية المرأة؟ كم قلنا؟ النصف. على النصف. من الإبل كم؟ 50. عشر الخمسين كم؟ 10. خمسة. خمسة. خمسة. خمسة من الإبل. إذن ديته عشر دية أمه هي خمس من الإبل. وقن عشر قيمته، القن الجنين يعني القن عشر قيمة أمه، عشر قيمة أمه، وتقدر حرة أمه، وتقدر حرة أمه لمعرفة قدر دية الجنين. نعم. قال: وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده، خير بين فدائه بأرش الجناية أو تسليمه لوليها. نعم. وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده، خير بين فدائه بأرش الجناية أو تسليمه لوليها، أو تسليمه لوليه. وهذه مسألة قد مرت معنا فيما يتعلق بأبواب المعاملات في قضية جناية الرقيق. فالرقيق إن جنى سواء كانت جنايته خطأ أو عمدا واختير المال، يعني لم يختر القصاص، قالوا لا نريد الدية، نريد الدية، أو أتلف العبد مالا بغير إذن سيده، فإنه يخير إما أن يفدى بأرش الجناية. والأرش ما هو؟ أن يقدر الشيء صحيحا ومعيبا وما يحصل بينهما من فرق، هذا هو الأرش، أو تسليمه لي وليها يعني ولي الجناية. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: هل يجوز القصاص بأن يقتل الجاني بحقنة؟ الحمد لله. هو الأصل في القصاص إنهاء حياة الجاني، إنهاء حياة الجاني، هذا هو الأصل. لكن الشريعة تنظر نظر عدل وإحسان إلى هذا الجاني، فلا يجوز التعدي عليه. فيقولون بأن أمضى شيء هو السيف الذي يريحه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ولو قتل بحقنة مثلا فإن هذا لا يضر ما دام أنها تنهي حياته. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل، وهو سؤال من النساء، يسألون عن سبب أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. الأصل في حقوق المرأة المالية أو ما يتعلق بالأمور المالية هي على النصف، هذا هو الأصل، وهذا هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهناك أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، على النصف من دية الرجل. وهذا يجري على الأحكام الواردة في قضية الأمور المالية، الأمور المالية، لأن الله تعالى قال: وليس الذكر كالأنثى، وهذه قسمة العزيز الخبير سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ألا يقال أن الدية من إبل وغنم وبقر على التخيير كالكفارة كما ذكره المصنف، فيقال أنها كلها أصول؟ لا، هو الأصل أن الإبل هي الأصل، الأصل أن الإبل هي الأصل، وما عداها فهو متقوم بها، تقوم بها. ووضع أصل لهذا حقيقة يضبط مسائل الدية، يضبط مسائل الدية. عموما هذه القضية أيضا يرجع فيها إلى حكم الحاكم، يعني ليست هي اختيار للناس، وإنما يرجع فيها إلى حكم الحاكم. فإذا اعتمد الحاكم السلطان أو مثلا من يستمد قوته كرئيس القضاء أو مثلا المفتي العام يرى هذا الأمر، فإنه يلتزم به ويعتمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الموت أو حدوث الضرر بسبب الأخطاء الطبية؟ يسأل عن حكم من مات أو حدث له ضرر بسبب خطأ طبي. ما يتعلق بالأحكام الطبية، إن كان مأذونا للطبيب بالمباشرة بمداواة المريض ثم تلف بين يديه من غير تفريق ولا تعدي، فإنه لا يضمن، الطبيب لا يضمن، وهذا كلام أهل العلم في هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تطبب ولا يعلم عنه طب فإنه يضمن، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. أما الحاذق، أما الطبيب العالم، فإنه لو عالج مريضا ثم مات بين يديه بإذنه فإنه لا يضمن. عندنا مسألة هنا شائكة، وما زال الخلاف فيها طويلا بين أهل العلم من المعاصرين، وهي فيما يتعلق إذا باشر الطبيب مداواة مريض بغير إذنه مثلا ثم تلف بين يديه، هل يضمن أم لا؟ مثل الآن حالات إسعافية تأتي، رجل حصل عليه حادث وفي غيبوبة مثلا، في غيبوبة وفيه كسور مثلا، ثم وضع بين يدي الطبيب، الأصل أنه لا بد من إذن المريض. طيب المريض الآن في غيبوبة، كيف يطلب إذنه؟ وإذا ترك قد يموت. فإن قواعد الشريعة كلها تتفق على وجوب قيام الطبيب بمعالجة هذا المريض ومداواته، وإن مات فلا ضمان، وإن مات فلا ضمان. أما في حالات أخرى مثلا ممكن أن يستأذن فيها المريض ولم يطلب إذنه ثم مات، ممكن أن ينظر في هذا بالنظر إلى حلق الطبيب، بالنظر إلى الحالة التي عليها المريض، كل هذه تنظر من هذا الباب. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن وصف المرأة الناشز. المرأة الناشز هي المرأة العاصية لزوجها بغير وجه حق، والتي لا تقوم بحقوق الزوج وتترفع عنه ولا تطيعه في معروف، هذا وصف المرأة الناشز. أحسن الله إليكم شيخنا. هنا يطلب السائل نصحكم، فإنه يوسوس له الشيطان في الدرس بأنه ليس عليه أن يضبط كل المسائل، فما نصيحتكم له؟ لا يوسوس أبدا، لا يوسوس، إذا ضبط بعض المسائل فهذا أجر خير، يعني لا يلزم بالضرورة أن يضبط جميع المسائل. يعني بعض طلبة العلم بارك الله فيه يريد أن يحوز كل شيء، لا، يعني الذي تستطيع أن تفهمه وأن تحوزه وأن تستظهره فهذه نعمة عظيمة، والذي ما تستطيعه تحاول تجتهد بعد الدرس، تتصل بزملائك بإخوانك بأصحابك من طلبة العلم، تتناقش معهم، تراجع مثلا بعض الكتب، تتصل بالشيخ، تتصل بمن تثق به وتراجع المسائل حتى تفهم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: كيف لا يضمن من حبس مريضا وهو منعه من التداوي كمريض السكر قد منعه من أخذ الإبر؟ لا، هذه مسألة أخرى ما ذكرنا. إذا حبس إنسانا وهذا المريض يحتاج إلى أدوية مثلا وهو قد منعه منها ويعلم بأن فيها تلف، فإنه يضمن. ذاك من حبس حرا ثم مات تلف، إما بموت فجأة أو مات مثلا هكذا مريض ثم مات ويعلم بأنه يعني ليس من أصحاب الأمراض الذي يحتاج مثلا إلى أدوية، هنا لا يضمن، لأن الحر ليس تحت يد هذا الحابس له. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وهنا طلب يقول: نرجو منكم التطويل في قراءة صلاة المغرب تطبيقا للسنة ولمصلحة لحاق الإخوة بالصلاة بسبب الزحام عند إشارة المرور. شام. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع أن الجنين إذا خرج حيا فإن زكاته زكاة أمه، وقد ذكرتم في الشرح أنه إن خرج ميتا فما معنى كلام المصنف؟ الظاهر أننا في سبق لسان، الظاهر في سبق لسان حصل، والمقصود بأنه إذا خرج حيا فإن زكاته زكاة أمه، يعني إذا خرج حيا فمات، هذا المقصود. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. يقول السائل: هل التعويضات التي تؤخذ من شركات التأمين في حالات الضرر من الحوادث المتعمدة أو غير المتعمدة يعتبر دية شرعية وجزاكم الله خيرا؟ الأصل أن صاحب الدية يأخذ ماله، له الحق في أخذ المال، من أين أتى هذا ليس له علاقة. يعني رجل الآن استحق دية فإن له أن يأخذ هذا المال. هذا المال بالنسبة للجاني من أين أخذه ومن أين مصدره فإنه لا علاقة له بذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: قول المصنف: ومن قيد حرا أو مكلفا أو غله أو غصب صغيرا فتلف بحية، يسأل ما معنى فتلف بحية؟ تلف كيف أعد؟ بحية؟ بحية، إيه، بحية ثعبان، يعني مقصود بها الثعبان لأنه يستطيع أن يمتنع عنه. نعم. لكن لو حبسه في دار ثعابين أو ألقاه في مثلا عرين أسد أو في قفص أسد لا يختلف، هذا صار قتل عمد. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أحد الأصدقاء عقد على امرأة وهي في بلد آخر، وحدث بينه وبينها استمتاع بالنظر مما ينظر الرجل إليه من زوجته عن طريق وسائل التواصل، فهل هذا يعتبر دخولا؟ هذا الدخول إلكتروني. لا لا، مو بدخولها، الدخول هو أن يدخل عليها فيرخي سترا أو يغلق بابا، هذا هو الدخول الشرعي الذي يجب فيه المهر والعدة اللي ذكرناها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل أو يطلب هذا السائل منكم الدعاء له بأن يبارك الله له في تجارته لكثرة ما يواجهه من عقبات. نسأل الله عز وجل أن يبارك له ولجميع المسلمين. آمين. نفع الله بكم شيخنا وأحسن إليكم. صلى الله وسلم على نبينا.